لماذا يذكر الظالمون في التاريخ بظلمهم؟ من أجمل من تكلم على ذلك العلامة ابن الأثير رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتاب الكامل في التاريخ، قال: ونذكر الظالمين بظلمهم ليرتدعوا عن الظلم وليصبر المظلوم. المظلوم يصبر ويعلم أن الله سينتقم من الظالم وأنه سيموت ويعرض على الله عز وجل، وأن الظالم يرعوي أنه سيموت ويعرض على الله، وأن الناس سيذكرونه ويلعنونه ويسبونه ولا يدعون له بعد موته. نعم، إيش الرمل؟ الرمل هو ما هو يعتبر من التراب، لأن الأرض تنقسم لأرض رملية وأرض يعني، وغالب أرض الحجاز رملي،